أرى كل مدح في النبي مقصرا. صلي عليه وسلم وبارك عليه. أرى كل مدح أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا. نعم يا سيدي. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أسطرا فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد سوى يا أحباب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. فما أحد يحصي فضائل أحمد. صلي عليه. اللهم صل على الحبيب. على راحتك سيدي على راحتك. فما أحد يا روحي فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه وأكثر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى ربنا بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال من حوى كل المعالي فضله ما زال علي. من حوى كل المعالي فضله ما زال علي. صلوا يا أهل الكمال. صلوا يا أهل الكمال. فيا سعادة من يصلي جلسة مباركة بالصلاة على النبي إن شاء الله ويسلم ويبارك عليه. فيا سعادة من يصلي ويسلم ويبارك على الحبيب. فيا سعادة من يصلي ويباري آه ويبارك على الحبيب.